بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب أو في أبواب القبلة من كتاب الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. قوله رحمه الله: باب ما جاء في القبلة. هذا التبويب يعني فيه غرابة، لأن الأبواب المتقدمة كلها في القبلة، فقوله باب ما جاء في القبلة لعله هذا من التمهيد في المسألة التي سيذكرها، وهي قوله: ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة، لأن هذه المسألة هي المرادة، هذه المسألة هي المقصودة بهذا التبويب. أما القبلة عموما فقد تقدمت الأبواب، فهذا من التفنن في صياغة الترجمة، هذا من التفنن، وإلا فإن ما جاء في القبلة قد تقدم منه الشيء الكثير، ولكن هذا شيء من التفنن والتنوع من المؤلف المصنف الإمام البخاري رحمه الله. أما هذه المسألة، مسألة على من سهى فصلى إلى غير القبلة، فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. منهم من قال إن من سهى فصلى إلى غير القبلة، فإن كان مفرطا، إن كان مفرطا لم يتحرى ولم يجتهد ولم يسأل ولم يبحث، فهذا عليه أن يعيد الصلاة، لأنه مسيء، كان الواجب عليه أن يسأل أو أن يتحرى جهة القبلة، لكنه لما قصر في السؤال وفي البحث وقصر في النظر وأهمل وفرط يكون مسيئا. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ما على المحسنين من سبيل، مفهومه أن المسيء عليه السبيل، عليه أن يعيد الصلاة. أما إذا كان قد تحرى واجتهد وبذل وسعه وجهده في النظر والبحث والسؤال ثم صلى بعد التحري والاجتهاد، صلى واكتشف أنه صلى على غير القبلة، فهذا هو الذي اختلف فيه العلماء. منهم من قال ليس عليه إعادة، وهذا هو القول الراجح، ومنهم من قال يعيد إذا كان في الوقت، ومنهم من قال يعيد مطلقا. وأكثر العلماء على أنه ليس عليه إعادة، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا قد اتقى الله ما استطاع، فليس عليه شيء. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا قد أتى من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما استطاع، هذا الذي يستطيعه وهو التحري والاجتهاد. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا قد بذل الوسع والطاقة، فليس عليه شيء. وقوله أيضا سبحانه وتعالى: ما على المحسنين من سبيل. وهذا قد أحسن حينما تحرى واجتهد وسأل ونظر، فليس عليه سبيل. إذن هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أنه ليس عليه إعادة حتى ولو كان في الوقت، خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك، أو إذا حتى لو خرج الوقت على ما ذهب إليه الإمام الشافعي في رواية عنه أنه قال يعود مطلقا. والصواب أنه إذا كان من هذا النوع، نوع الثاني، وهو الذي لم يفرط ولم يهمل، أنه ليس عليه إعادة مطلقا. وهذا هو اختيار الإمام البخاري. الإمام البخاري رحمه الله يذهب هذا المذهب، مذهب الأكثرين من أهل العلم، أن الإنسان إذا صلى على غير القبلة ساهيا، أو صلى على غير القبلة مجتهدا متحريا، فليس عليه شيء. بقوله: ومن لا يرى الإعارة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. والبخاري رحمه الله على عادته أنه في المسائل التي فيها الخلاف لا يجزم فيها، وإنما يصيغها هكذا بعبارة فيها استفهام، صيغها بعبارة استفهام وتساؤل. ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة، لا يجزم فيه بشيء، لأن المسألة فيها خلاف أصلا، لكن يظهر من صنيعه من خلال الأدلة التي ذكرها أنه ليس عليه إعادة. قال: وقد سلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ركعتي الظهر، وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. هذا الحديث هو حديث أبي هريرة المعروف بحديث ذي اليدين. وفي حديث ذي اليدين سهى النبي عليه الصلاة والسلام فصلى من ركعتين فسلم من ركعتين. سهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلم من ركعتين، صلى ركعتين ثم سلم، وأقبل على الناس بوجهه، وهاب الناس أن يكلمه، وكان في القوم أبو بكر وعمر. فقام ذو اليدين وقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال له: لم أنسى ولم تقصر. قال: بلى، قد نسيت. فسأل القوم، قال له: إنك صليت ركعتين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم، يعني أنه صلى ركعتين فقط. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين ثم سجد للسهو بعدما سلم. والحديث سيأتي. وهذا الحديث ليس هو حديث عبد الله بن مسعود الذي تقدم معنا، وبعض الشراح وقع في الوهم، هنا فقال إن هذا الحديث هو حديث عبد الله بن مسعود، وهذا وهم كما بينه الحافظ بن حجر، لأنه في حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود فيه أن النبي صلى خمس ركعات، وفي حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين فيه أن النبي صلى ركعتين فقط وسلم. فهذا غير هذا، هذا حديث وهذا حديث، هذه قصة وهذه قصة، وتأتي إن شاء الله تعالى في بابها، ويأتي شرحها بالتفصيل إن شاء الله في مسائل سجود السهو. ما الشاهد في هذا الحديث؟ يعني ما علاقة هذا الحديث بباب القبلة؟ الحديث هذا في سجود السهو، ما علاقتهما بالقبلة؟ قال بعض العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل في صلاته، يعني هذا معنى كلامهم وتقريرهم، النبي لم يزل في صلاته وانحرف عن القبلة واستقبل الناس، فهو قد استقبل استدبر القبلة ساهيا يظن عليه الصلاة والسلام أنه قد أتم الصلاة، لأن تسليمه الذي سلمه من ركعتين هذا ليس بشيء، ليس له أثر، هو لم يزل في صلاته ومع ذلك انحرف إلى جهة الناس فاستقبل غير القبلة ساهيا، فلما نبه عليه الصلاة والسلام عاد واستقبل القبلة، فهذه الفترة التي جلسها ونبه فيها كان مستقبلا غير القبلة ومع ذلك لم تبطل صلاته لأنه كان ناسيا عليه الصلاة والسلام. هذا وجه الاستدلال بالحديث وهو وجه دقيق، يعني تأملوا في دقة البخاري، لو بقيت ليلة كاملة ربما ما تعرف ما وجه استدلال البخاري بالحديث، يعني ما علاقة هذا الحديث بباب القبلة. والبخاري رحمه الله لم يشرح كتابه، يعني هو من أفود الأشياء في الكتب أن يتصدى المؤلف لشرح الكتاب، لأن المؤلف هو أعلم بغرضه ومرامه وقصده، فإذا شرح كتابه بين لنا قصده من هذه التراجم ومن هذه الأحاديث وبين لنا المناسبات والشواهد، هو الذي ألف الكتاب. لكن إذا كان المؤلف نفسه لم يشرح الكتاب فيأتي أهل العلم المتضلعون يتصدون لشرح الكتاب، أحيانا يصيبون، وهذا الكثير الغالب، يصيبون مرام المؤلف وغرضه وهدفه، وأحيانا ما يصلون إلى غرض المؤلف، يعني ما الذي يريده بهذه الترجمة، ما الذي يقصده بسياقه لهذا الحديث. والبخاري رحمه الله يعني من العلماء ممن أوتي عمقا ودقة نظر، ما في أحد يطرد هؤلاء الصبية، شوف واحد بس يكون له هيبة يعني. فأقول إن في صحيح البخاري تراجم عميقة جدا ودقيقة ويحار فيها العلماء، هناك أحاديث يذكرها البخاري يحار فيها العلماء، لماذا البخاري، ما الذي يريده سبحان الله. وقد تقدم معنا بعض من هذه التراجم وهذه الأبواب، كذلك قال يعني جاء في سيرة الإمام البخاري أن بعض العلماء قال في المقارنة بين الإمام مسلم والإمام البخاري، قال مسلم عالم، مسلم عالم والبخاري عالم، مسلم عالم والبخاري عالم، سبحان الله، عالم يعني تضيع فيه في علم هذا الرجل وفقهه وما عنده من الدقة وقوة النظر ودقة الملاحظة والاستنباط في النصوص، حتى سئل هو نفسه البخاري رحمه الله قال يعني أيكفي، هل يكفي الإنسان الكتاب والسنة، يعني أن يأخذ الفقه منها، وهل فيها كل شيء، يعني الآية والحديث هل فيها كل شيء، يستطيع الإنسان أن يكتفي بها ما يرجع إلى كلام الفقهاء؟ قال نعم يكفيه، يعني يستطيع أن يستنبط كل مسألة وكل نازلة من آية أو حديث، فهذا يقوله كالبخاري يستطيع، لكن غيره لا، ما يستطيع ربما أن يصل إلى الاستنباط إلى استنباط كل مسألة من آية أو من حديث، والله المستعان. نعم، نسمع الحديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عون أنه قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال عمر رضي الله تعالى عنه: وافقت ربي في ثلاث. فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وآية الحجاب. قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغيرة عليه. الغيرة فتح الغاء. في الغيرة عليه. فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. ثم قال: حدثنا ابن أبي مريم أنه قال: أخبرنا يحيى ابن أيوب أنه قال: حدثني حميد أنه قال: سمعت أنسا بهذا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون. عمرو بن عون هو أبو عثمان الواسطي، أبو عثمان البزار، وهو ثقة ثبت. قال أبو زرعة: ما رأيت أثبت منه. توفي سنة 25 و200 ومن الطبقة العاشرة، وحديثه في الكتب الستة. وليس أحد في الكتب الستة عمرو بن عون لها البزار الواسط البصري هذا، وهو من الثقات الأثبات الكبار. أنه قال: حدثنا هشيم ابن بشير الواسطي. قال الذهبي: إمام ثقة مدلس. هشيم من الأئمة، من الطبقة السابعة، طبقة مالك بن أنس والثوري وشعبة والأوزاعي وهؤلاء. توفي هشيم سنة 83 و100. وهشيم هو أول شيخ تتلمذ عليه الإمام أحمد بن حنبل، تتلمذ عليه صغير سنة 79 و100، وهي السنة التي توفي فيها الإمام مالك بن أنس، وتوفي فيها الإمام حماد بن زيد، وبقي ملازما لهشيم 4 سنوات إلى أن توفي هشيم سنة 83 و100. قال عن حميد: حميد هو الطويل وقد تقدم ذكره قريبا، البصري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر كان قد قتل شهيدا وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، طعنه الخبيث أبو لؤلؤة المجوسي، وحمل متأثرا بجرحه إلى بيته ثم توفي في حرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه من الأشياء العجيبة التي اتفقت في عمر، لأنه كان قد دعا لما انصرف من الحج، قال: اللهم إنه قد كبرت سني وكثرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. سبحان الله. ثم دعا الله أن يرزقه الشهادة في حرم رسول الله. قال ابن كثير: هذا شيء عجيب، أن يرزق الشهادة في المدينة، يعني ما يخرج للقتال. وعمر رضي الله عنه كان قد عزم أن يخرج لقتال الروم بنفسه، لكن الصحابة قالوا له: لا تخرج، لا تفجعنا بنفسك، نحن نحتاجك، أنت خليفة، تكون في المدينة أفضل، ويقود الجيش غيرك من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن عمر كان يتمنى الشهادة، ولولا أعباء الخلافة لا خرج وقاد الجيوش بنفسه في الشام وفارس، ولكن بقي في المدينة للمصلحة الكبرى. ومع ذلك حقق الله له مراده، رزقه الشهادة وهو في مسجد رسول الله وهو في المدينة. فتأملوا في هذه الكرامة لهذا العبد الصالح عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلعن من يسب أو يشتم أو يبغض هذا الرجل، والله المستعان. المقصود يا إخواننا أن عمر بن الخطاب كان قد استشهد في ذي الحجة سنة 23 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عمر وهو الملهم، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه بأنه الملهم، قال إنه كان في من كان قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي فمنهم عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام محدثون، قال أهل العلم يعني ملهمون، يلهمه الله سبحانه وتعالى الحق والصواب، حتى قال الصحابة كنا نرى أن الحق يجري على لسان عمر وقلبه، سبحان الله العظيم. وقال ابنه عبد الله بن عمر قال والله ما ينزل بالناس شيء فيقول الناس فيه ويقول عمر فيه، أي حادثة تقع أيام النبي عليه الصلاة والسلام يختلف فيها الصحابة، الناس يقولون قولا فيها وعمر يقول قولا فيها، يقول إلا نزل القرآن موافقا لقول عمر، هكذا ملهم سبحان الله. بل من عجائب ذلك يا إخواننا أنني قرأت في سيرة عمر ابن الخطاب أن عمر يأتيه الرجل يحدثه بالحديث، فكان عمر يقول له إذا تحدث بحديث طويل، عمر يقول لبعض الجمل وبعض العبارات اكتم هذه اكتم هذه اكتم هذه، يعني هذه لا تخرجها خليها معك، يقول فتبين لنا أن كل كلمة قال فيها عمر اكتمها أنها كذب، سبحان الله العظيم. يعني يحدث بحديث طويل قصة طويلة، في بعض العبارات بعض الجمل بعض المواقف عمر يرى أنها لا تخرج تكتم، اكتمها يعني لا تخرجها للناس هذه، قال فيتبين أن هذه التي قال عنها عمر أو رأى عمر أن تكتم أنها كذب ما هي صحيح، سبحان الله العظيم. فرجل ملهم رضي الله تعالى عنه، ولذلك ينزل القرآن بموافقته، وهو هنا يقول وافقت ربي في ثلاث. قال أهل العلم إن موافقات عمر للقرآن كثيرة، أكثر أو نحو 15 موافقة جمعها أهل العلم، لكن هنا عمر رضي الله عنه اختلف أهل العلم يعني لماذا قال ثلاث هنا، يظهر الله أعلم أنه ذكر فيها أن هنا ذكر عيون هذه الموافقات، أبرز هذه الموافقات، وإلا هو قد وافقها القرآن في أشياء كثيرة، لكن أبرز هذه الموافقات عيونها هذه الثلاثة التي يذكرها الآن. يقول فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، مقام إبراهيم المعروف الحجر المعروف الذي عليه أثر أقدام إبراهيم، اتخذنا منه مصلى يعني نصلي عنده تأسيا واقتداء بأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأبو الأنبياء. فعمر أراد التأسي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يجمع بين السنتين، حتى لو صلينا خلف المقام نكون قد تأسينا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وتأسينا بنبي الله إبراهيم، فجمعنا بين سنتين لنبيين كريمين محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فنزل القرآن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى موافقة لعمر. وآية الحجاب قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر. طبعا العرب كانت في القديم ما في حجاب، كان الرجال يدخلون على النساء في البيوت ويجلسون معهم كما كان الناس كذلك لما قل العلم وضعف العلم، في شيء من هذا كان عند الناس، يدخل رجل أجنبي يجلس مع النساء، وربما جلس النساء مع الرجال، ولا زال في بعض المناطق التي يقل فيها العلم يكثر فيها الجهل، تكثر فيها الجاهلية أو فيها عادات سيئة، يعني عند من لم يلتزم بالشريعة ويلتزم بحكم الله سبحانه وتعالى ربما دخل الرجال وجلسوا مع النساء في مكان واحد يتحدثون ويتضاحكون ويأكلون ويشربون. هكذا كان الحال عند العرب. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما يتقدم بين يدي ربه، النبي إنما يوحى إليه ويبلغ الناس بأمر الله سبحانه وتعالى، فما منع النبي من هذا الحال عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا ربما يأتي بعض الرجال يجلسون معه في بيته ويدخلون على نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هي عادة العرب، لكن طبعا هم أهل يعني ذمة وأهل أخلاق جيد، وهذا في أمثلة كثيرة عندهم على هذا الشيء. لكن طبعا في ما يخلو مجتمع من أناس سيئين، الغالب على ذلك المجتمع أنه مجتمع عفيف، وأن الإنسان ما يخطر على باله شيء، لا سيما زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن أيضا في ناس ليسوا بجيدين، والنبي عليه الصلاة والسلام هو نبي الأمة ومرجعها، يأتيه كل أحد ويدخل عليه كل أحد. هذا الذي لاحظه عمر، وعمر صاحب غيرة، قال يدخل عليك البر والفاجر، يريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر وأن يغلق الباب. والنبي كما ذكرت إنما ينتظر حكم الله وينتظر أمر الله، فما النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع الناس من شيء ويحرم على الناس شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. على كل حال عمر رأى هذا الشيء، قال يدخل فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. واختلف العلماء في آية الحجاب هذه، يعني ما هي؟ فبعضهم يقول آية الحجاب المراد بها قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف. وبعضهم يقول لا، آية الحجاب هي قوله سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أزكى لقلوبكم وقلوبهم، ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وهذا هو الأقرب، لأن الحجاب يا إخواننا ينقسم إلى قسمين، الحجاب بمعنى التستر والتغطية، يجب على المرأة أن تستر نفسها وأن تتحجب وأن لا تظهر زينتها عند الخروج من البيت، هذا النوع الأول، وهو الذي دل عليه قوله سبحانه وتعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، ودل عليه قوله سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وإذا جمعت بين هاتين الآيتين يأتيك حكم الحجاب بالتفصيل. طيب الحجاب النوع الثاني، النوع الثاني الحجاب معناه أن نفصل بين الرجال والنساء، يعني ما في اختلاط، هذا الحجاب، هذا النوع الثاني من الحجاب. النوع الثاني من الحجاب الفصل بين الجنسين، نضع بينهم حجابا وساترا، ودل على هذا قوله سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. إذن الحجاب طهارة، الحجاب طهارة للقلب، والاختلاط نجاسة وقذارة ومرض في القلب. لذلك ما يختلط رجل بنساء أجنبيات إلا ومرض في قلبه، أصابه المرض الشهوة والميل إليهن والفتنة بهن. وكذلك ما من امرأة تختلط برجال أجانب إلا وأصابها البلاء في قلبها والفتنة في نفسها، نسأل الله السلامة والعافية. لكن الفصل هو الطهارة. طيب ما المراد هنا وآية الحجاب؟ هل المراد الحجاب بمعنى ستر التغطية، أم المراد الحجاب بمعنى الفصل؟ أنت لو تأملت في السياق ترى أن الحجاب هنا يراد به الفصل، لقوله رضي الله عنه فإنه يكلمهن البر والفاجر. هذا الأظهر والله أعلم في معنى الحجاب هنا. وعلى كل حال هذه المسألة تأتي إن شاء الله في موضعها. قال واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغيرة عليه. هذه لها قصة طويلة معروفة، لما هجر النبي أزواجه أغضبنا عليه الصلاة والسلام فهجرهن شهرا، والقصة طويلة. فعمر رضي الله عنه غضب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي كان قد شاع عند بعض الناس أنه طلق أزواجه، والنبي ما طلق أزواجه وإنما هجرهن فقط. والقصة كما أذكر كما قلت طويلة، في حديث طويل يأتي إن شاء الله في البخاري. عمر رضي الله عنه خاطب نساء النبي لما أكثرن عليه لما أكثرنا عليه. فقال الآية الكريمة: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن خيرا منكن مسلمات مؤمنات إلى آخره. هذه التي قالها عمر، قالها عمر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما أكثرنا عليه، فنزل القرآن بنفس الكلام: عسى ربه إن طلقكن. وافق القرآن عمر في هذا الكلام في توجيه اللوم والعتاب إلى أمهات المؤمنين، الذي قاله من؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فهذه ثلاثة مواقف نزل القرآن موافقا لعمر. وعمر رضي الله عنه قال: وافقت ربي في ثلاث. هذا يا أخوان من الأدب، أنه جعل نفسه موافقا لله ولم يقل وافقني ربي أبدا. ما يقول عمر هذا، هذا على خلاف الأدب أن تجعل الله موافقا لك، لا، وإنما يقول وافقت ربي، يعني أنا وافقته، ولم يعكس، لأن العكس على خلاف الأدب كما أشار إلى ذلك الشراح الحافظ ابن حجر وغيره. البخاري قال: حدثنا ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم المصري. وابن أبي مريم هنا وهذا الذي ذكرته الآن سعيد بن الحكم المصري، وهناك ابن أبي مريم، هناك راوي دمشقي اسمه أبو بكر ابن أبي مريم، هذا ضعيف، وهو راوي حديث الكيس من بنى نفسه وعمل بما بعد الموت، هو حديث ضعيف لأن الآفة فيه هذا أبو بكر بن أبي مريم، سرقت كتبه فضيع الحفظ والله المستعان. أنه قال: أخبرنا يحيى بن أيوب الغافقي المصري أيضا قال: حدثنا حميد أنه قال: سمعت أنسا بهذا. ماذا يريد البخاري بسياق هذا الإسناد؟ أن يبين السماع بين حميد وأنس، لأن حميدا الطويل تعرفون أنه موصوف بالتدليس، فالبخاري يسوق السند ليبين أن حميدا رحمه الله سمع الحديث من أنس مباشرة. الشاهد في الحديث قوله: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا الشاهد، هذا الذي له علاقة بالقبلة. الحديث فيه فوائد، فيه مسائل مرتبطة بأبواب كثيرة في العلم، لكن ما علاقته بباب القبلة؟ هذا الشاهد، هذه المناسبة. لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، نزل التأييد. فإن قال قائل: طب عرفنا أن هذه القطعة هي المناسبة للقبلة، ما وجه الاستدلال بها؟ البخاري يقول: ومن لا يرى الإعالة على من سهل فصلى إلى غير القبلة. مسألة البخاري واضحة، ما هي؟ من صلى على غير القبلة ساهيا ولم يكن مفرطا فليس عليه شيء، أو مخطئا. طبعا الساهي ليس عليه شيء مطلقا، أما المخطئ هو الذي قد يكون مهملا مفرطا وقد يكون مجتهدا متحريا، في تفصيل. أما الساهي ما على شيء مطلق. ما علاقة هذا بهذا؟ جاء بعض العلماء كما نقل الحافظ عنه ابن حجر في الفتح، وأبدأ ملاحظة دقيقة في استنباط البخاري، وقال إن عمر رضي الله عنه لما كان عند الكعبة، والكعبة تستقبل من جميع جهاتها، الكعبة تستقبل من جميع الجهات، فعمر اجتهد واختار جهة واحدة وهي جهة المقام، فضلها على غيرها، فضلها على غيرها تأسيا بمن؟ بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فنزل القرآن بتصويب اجتهاد عمر في تحري جهة من بين كل الجهات، فمن اجتهد متحريا جهة القبلة فليس عليه شيء، يصوب اجتهاده كما صوب اجتهاد عمر، هكذا قال بعض العلماء، وهو دقيق كما ذكرت. سبحان الله، يعني ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإلا لو بقينا أسبوعا شهرا ما نستطيع أن نصل ما علاقة الحديث بالمسألة، لكن هو أبدى هذا والله المستعان. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: أخبرنا مالك ابن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام. فاستداروا إلى الكعبة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي المتوفى سنة 1820، وهو من أوثق الناس في مالك بن أنس، أنه قال: أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة متوفى سنة 79 و100. قال عن عبد الله بن دينار: عبد الله بن دينار العدوي مولاه، هو مولى ابن عمر المدني، توفي سنة 27 و100، وحديثه الكتب الستة، وهو من الطبقة الرابعة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: بين الناس بقباء، بين بمعنى بينما، بين الناس بقباء في صلاة الصبح، يعني في مسجد قباء. وقباء هي ديار بني عمرو بن عوف، وكانت خارج المدينة. إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. كانت وجوههم إلى الشام والكعبة في الخلف فاستداروا. كيف استداروا؟ الإمام استدار وذهب إلى الخلف تماما، الرجال استداروا معه، النساء انتقلنا من المؤخرة إلى المقدمة، يعني باعتبار قبلة الأولى. وهذا لا شك هو عمل كثير، يعني هذا الذي حصل. الإمام انتقل، كان في مقدمة المسجد، رجع إلى المؤخرة. الرجال استداروا كما هم، النساء انتقلنا من هذه الناحية إلى تلك الناحية وأكمل الصلاة. هذا عمل كثير، ولكن يستدل به إلى أن العمل الكثير لا يبطل الصلاة إذا كان من مصلحة الصلاة. وهذا العمل لا شك أنه من مصلحة الصلاة، بل يجب عليه، يجب عليهم أن يعملوا هذا العمل. هم لو استمروا مستقبلين الشام ربما بطلت صلاتهم، لكن لابد أن يمتثلوا الأمر، وامتثال هذا الأمر لا يتم إلا بهذه الحركة، إلا بهذه الحركة الكثيرة. فاغتفرت هذه الحركة الكثيرة لا بأس بها، لأنها واجبة، يجب أن يصلح الإنسان من صلاته. فلو كان الإنسان مثلا مستدبر القبلة وأخبره رجل بذلك، يجب عليه أن يستدير، ينتقل من الاستدبار للاستقبال. وهذا لا شك حركة يعني فيها، لكن لا بأس بها، لأنها من مصلحة الصلاة. الشاهد في الحديث أنهم كانوا مستدبرين القبلة، ولكن لم يبلغهم العلم، فهم معذورون بالجهل. فإذا كان الجاهل يعذر فكذلك الساهي. يعني هل قيل لهم: اقضوا صلاتكم هذه، اقضوا الصلاة أو الركعة التي صليتموها إلى جهة الشام؟ لم يقل لهم ذلك، هم معذورون، لم يبلغهم العلم، معذورون بالجهل، ما بلغهم العلم. فإذا كان الجاهل يعذر فالساهي يعذر، والمخطئ أيضا يعذر. هذا الذي يريده البخاري، وهذا وجه الاستشهاد بالحديث، والله أعلم. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد أنه قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر خمسا، فقالوا: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا، فثنى رجليه وسجد سجدتين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد بن مشرهد البصري المتوفى سنة 28، وحديثه في عند أصحاب الكتب الستة إلا مسلم وابن ماجه لم يخرج حديثه، أنه قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان البصري أيضا، وهو ثقة إمام جليل حافظ، وكان رأسا في هذا الشأن، وعليه تخرج الأئمة ابن المديني وأحمد وابن معين وهؤلاء. توفي سنة 98 عن شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري المتوفى سنة 60، وكان أمير المؤمنين في الحديث، وحديث شعبة أيضا في كتب الستة. عن الحكم، الحكم هو ابن عتيبة، الحكم ابن عتيبة الكندي الكوفي، توفي سنة 115 ومن الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف عن الحكم بن عتيبة: عابد قانت ثقة صاحب سنة. صاحب سنة لأنه لم يكن شيعي، إن يكثر التشيع في أهل الكوفة، ولم يكن كذلك رحمه الله، صاحب سنة بخلاف قرينه الأعمش عنده تشيع. عن إبراهيم ابن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي تقدمت ترجمته. عن علقم بن قيس النخعي أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الظهر خمسة، هو الحديث الذي تقدم بالأمس هو نفسه، ولكن هنا أخرجه من طريق الحكم عن إبراهيم، وهناك أخرجه من طريق منصور عن إبراهيم. والشاهد فيه أن النبي، يعني الشاهد هنا الكلام فيه هو الكلام الذي هو نفس الكلام الذي قلناه في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم استدبر الكعبة وبقي كذلك ثم رجع، فالتقرير هنا كالتقرير في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، هذا الذي يريده المؤلف والله أعلم. وبذلك نكون قد انتهينا من أبواب القبلة، ونقف إن شاء الله في صحيح البخاري عند هذا الحد، لأن أبواب المساجد كثيرة ما أظن يكفي، وليس عندنا الأسبوع فقط، فنحن إن شاء الله نقف عند هذا الحد، ونتابع إن شاء الله إذا شاء الله سبحانه وتعالى بعد الإجازة والله المستعان. فصحيح البخاري نوقفه بإذن الله إلى أن نرجع إليه إن شاء الله ونحن في خير وصحة وعافية. والأسبوع القادم إن شاء الله ما في دروس، لا بعد الفجر ولا بعد المغرب، بعد العشاء فقط، بعد العشاء حتى نأتي على ما تبقى من إغاثة الأحفاد أو الباعث الحديث. أما هذا الأسبوع يستمر الجدول كما هو، الأسبوع القادم إن شاء الله لا دروس إلا بعد العشاء فقط، لأن الناس مشغلة، اختبارات وامتحانات الآخرين، وحتى كذلك تستجم وتستعد لدورة علمية مكثفة في الصيف. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على